بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في باب الربا، ونحن في الفصل الأخير وهو المتعلق بالصرف. قال المصنف في فصل الصرف: والصرف هو بيع النقد بالنقد كالذهب بالفضة. ويمكن نلحق بهذا الريال، العملات، يعني بيع العملات ببعضها كالذهب بالريال، أو الريال بالدينار، أو الدينار بالجنيه، وهكذا. طيب، أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل، إذا باع الذهب بالفضة، يعني 100 غرام مثلا ذهب بكم فضة؟ نقول 500 غرام فضة، فإن حصل القبض في الكل صح العقد. طيب، ما حصل القبض في الكل، أقبضه البعض وأخر البعض، إيش نصحح؟ نصحح ما أقبض. يعني مثلا 100 غرام ذهب ب500 غرام فضة، حصل التقابض في المجلس، هذا سلم 100 غرام وذاك سلم 500 غرام، صح العقد ولا لا؟ صح العقد، لأننا نشترط في بيع الذهب بالفضة ماذا؟ التقابض. نشترط التماثل؟ ما نشترط التماثل. طيب، لو أنه ما سلمه، لم يسلمه 100 غرام ذهب، سلمه 50، العقد على 100، 100 غرام ذهب ب500 غرام فضة، كذا العقد. سلمه 50 واستلم 500، وقال 50 الثانية، 50 غرام ذهب الباقية غدا إن شاء الله، إيش نسوي في العقد؟ نبطله كله أم نصحح فيما قبض؟ نصحح فيما قبض، فنقول 50 اللي سلمها صح فيها العقد. طب كم يقابلها من الثمن؟ 250. طيب والباقي بطل، إذا نرجع له 250، ما صح شراءها، الآن هو اشترى منه 250 فقط، ما اشترى منه 500. واضح هذا؟ وهذا معنى متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل الكل، أو البعض بطل البعض، الذي لم يقبض مش اللي قبض. قال: بطل العقد فيما لم يقبض. أكمل. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. طيب، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، يقول تتعين بالتعيين في العقد، يعني لو قال بعتك مثلا هذه، أو اشتريت منك مثلا هذه السلعة، بعتك هذه السلعة بهذه الدنانير أو بهذه الدراهم، عينها نفسها، مش ب100 درهم، لو قال ب100 درهم أو ب100 دينار يجيب له 100 درهم من أي مكان يدفعها. أما إذا عينها قال بهذه، بهذا النقد، تعين هذا النقد ولا لا؟ إيش قال المصنف؟ يقول تعين، تعين النقد. إيش يعني تعين؟ يعني ما يجوز له يبدله، خلاص صار العقد انصب، هذه الساعة بهذا الدينار، الساعة معينة والدينار معين، لا أستطيع أبدل الساعة ولا هو يستطيع يبدل الدينار. طيب، إيش ينبني على هذا التعيين؟ قال: فلا تبدل، ضع رقم 1. ليش ما تبدل؟ لأنه تعين في العقد. وإن وجدها مغصوبة بطل، هذا رقم 2. كيف؟ قلت هذه الساعة بإيش؟ بهذا الدينار، كذا العقد، تعين الدينار. نعم تعين، اكتشفنا أن هذا الدينار بعينه مسروق، إيش يحصل في العقد؟ بطل. ليش؟ لأن أحد العوضين مسروق. وإيش يعني مسروق؟ طيب وإيش اللي يبطله؟ في شرط من شروط صحة البيع لم يحصل، ما هو؟ الملكية. اللي اشترى بالدينار ما يملك الدينار، واضح هذا؟ هذا تصرف فيما لا يملك. قال: فلا تبدل، هذا الأول. وإن وجدها مغصوبة بطل العقد. طيب، وإن وجدها معيبة، ومعيبة رقم 3، هذا الأثر الثالث على هذا التعيين، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ومعيبة يعني التعيين الآن عين هذا الدينار، فوجد الدينار معيب لكن من جنسه. إيش يعني معيب من جنسه؟ يعني لما عين قال اتفقنا على بيع الساعة بهذا الدينار الذهبي، اكتشفنا أن هذا الدينار الذهبي فيه عيب لكنه من جنس الذهب، ما تغير، ما وجدنا أنه شيء آخر، مش وجدنا شيء ثاني جنس آخر، طلع إنه هذا الذهب ما هو ذهب، طلع مثلا تقليد ولا نحاس ولا فالصو ولا، لا هو ذهب لكنه معيب فيه عيوب. هذا معنى ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. إما أن يمسك يقول خلاص أنا موافق بهذا الدينار المعيب وأخذه، أو يفسخ البيع. إيش يقصد بهذا المصنف؟ يقصد أنه ليس له أخذ الأرش، ليس له أخذ الأرش، يعني صورة ذلك. إذن ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، أي لو باع ذهبا بذهب فظهر ذهبا، يعني ظهر الثمن ذهب لكنه معيب، فعند ذلك لا يأخذ الأرش. يعني انتبهوا، أمثل مرة ثانية، لو قلنا أبيعك هذا الدينار الذهب بهذا الدينار الذهب والوزن واحد، ثم ظهر أن أحد الدينارين معيب، فإما أن يقبل بهذا المعيب أو يرده. ليش؟ لأنه لا يستطيع أن يدفع عرش حتى لا يكون دينار ذهب في مقابل دينار وإيش وأرش فوق، أرش يكون من الذهب أو من الفضة لأنه لن يكون تماثل. طيب، لكن لو كان المثال زي ما قلنا الساعة بالذهب، انتبهوا، لو كانت الساعة بالذهب وظهر الذهب معيب من جنسه يمكن أن يأخذ أرش، لكن إن ظهر معيبا من غير جنسه يبطل البيع. إيش يعني هذا؟ الساعة بدينار من الذهب، طلع الذهب، شوفوا ساعة بدينار من الذهب معين، يعني هذه الساعة بهذا الدينار، ثم ظهر إنه هذا الدينار ليس ذهبا شيء آخر، العقد هنا يبطل. لماذا يبطل؟ تعرفون ليش يبطل؟ لأنه طلع إنه أحد العوضين غير صحيح، أنت قلت لي ذهب وجبت لي شيء ثاني فما يصح. إذن قال ومعيبة من جنسها أمسك ورد، قلنا هذا فيما لو باع الذهب بالذهب أو باع الفضة بالفضة ما يستطيع يدفع أرش، لأنه سيفضي إلى بيع الربوي بربوي مع تفاضل. طيب، أما لو باع ذهبا ببر فظهر معيبا يجوز أن يأخذ الأرش ويجوز أن يرد. طيب، وأما لأن هذه العبارة هي موهمة، والعبارة هذه أيضا ليست شاملة، يعني في صور تركها المصنف، وهي إن وجدها معيبة من غير جنسها يبطل العقد، كما لو باعه عين له درهم على أنه فضة طلع نحاس ما يصح العقد، فهمت علي؟ لأنه الذي تعين في العقد هو الفضة، والآن تجبت نحاس، مثل لو أقول إيش أبيعك ساعة وبعدين عند التسليم أعطيك قلم، يصح هذا؟ أنت ما اشتريت القلم، اشتريت ساعة، فلا يصح. إذن ومعيبة من جنسها أمسك أو رد اكتب عندها فيما لو باع ذهبا بذهب، فيما لو باع ذهبا بذهب. طيب، قال المصنف، تضيف الصورة الثانية ولا لا؟ وأضيف كذلك، وإن وجدها معيبة من غير جنسها يبطل العقد، إذا وجدها جنس آخر بطل العقد، وإن وجدها نفس الجنس المتفق عليه فالعقد يصح لكن ليس له أرش. قال المصنف ويحرم الربا بين المسلم والحربي، يعني الربا حرام، لا يباح بالتعامل مع المحاربين، ما يقول هذا حربي فيجوز الربا معه، لا، وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب. إذن الربا محرم، حرمه الله لذاته، مثل الزنا، ما يقول إنسان لا أنا أزني بالحربية هذه اللي ما هي محاربة كافرة، لا طبعا، لأن هذا أمر محرم أصلا، هو منكر لا يجوز فعله لا مع الكافر ولا مع المسلم. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار. طيب، ما هي الأصول؟ جمع أصل، والمراد الدور، الدور الديار يعني الدار، والأرض، والشجر، والشجر، وكذلك العبد. بيع الأصول، انتبهوا لهذه المسألة الآن، بيع الأصول وبيع الثمار. أما الثمار لا، الثمار معروفة، الثمار هي ما تنتجه الزروع أو الأشجار، لكن الأصول مثل الدار، لو باعه دارا أو باعه أرضا الأرض، أو الشجر باعه شجرا. الآن يتكلم المصنف عن أحكام بيع الأصول. إذا باع الأصل، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ هذا هو المقصود. انتبهوا الآن. قال المصنف: سيبدأ أولا بالدار، إذا باع الدار بيعه للدار يشمل ماذا؟ هل تدخل الأرض ولا ما تدخل؟ إيه تدخل. طيب والجدار يدخل ولا لا يدخل؟ والسقف يدخل ولا لا؟ والباب يدخل ولا لا؟ وما هو الذي لا يدخل؟ أثاث يدخل ولا ما يدخل؟ الأثاث، الأثاث ما يدخل. طيب هو في الحقيقة هذا مرده للعرف، سنقرأ كلام المصنف الآن، لكن ضعوا رقم واحد عند أول جملة هذه واكتبوا عنوان جانبي بيع الدار اللي هو الأصل الأول، واحد بيع الدار. اقرأ يا شيخ. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف، والسلم والرف المسمورين، يعني السلم المسمر الثابت والرف الثابت يدخل، أما لو كان شيء متحرك لا ما يدخل، يعتبر أثاث. نعم. والخابية المدفونة، يعني المستودعات الخابية، مستودع مخزن مدفون يعني ثابت في الدار، هذه كلها تدخل، هذه سبعة أشياء. وطبعا المصنف يقول إذا باع دارا، نقول كذلك لو وهبها أو أوقفها أو يعني وقفها أو رهنها، كل هذا يدخل فيه. يعني إذا وهب الدار معناه أنها هبة لكل هذه الأشياء، على الأرض والبناء والسقف والباب الثابت والسلم الثابت والدرجة الثابت والرف الثابت، كل هذا يدخل. طيب ما هو الذي لا يدخل؟ قال دون ما هو مودع فيها من هذا رقم، هذا رقم واحد، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. نعم. ومنفصل منها، وهذا الثاني، ودون ما هو منفصل منها مثل أثاث، مثل كحبل. أيوه. ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، لأن هذه غير متصلة بالدار، يعني وهذا مرد للعرف، قلنا أعراف الناس ما الذي يدخل الذي لا يدخل. اليوم الناس متعارفين أن الأثاث ما يدخل، يحتاج إلى اتفاق، لكن ما هو ثابت في الدار يدخل. طيب أكمل يا شيخ. وإن باع أرضا، الآن اكتب رقم اثنين اللي هو بيع الأراضي، وإذا باع أرضا، الأول باع دار شمل الأرض، طيب إذا باع الأرض سيشمل الدار ولا لا؟ اللي عليها ما عليها من مباني وشجر وزرع ولا لا؟ نعم أكمل الآن. وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها، يعني لو باع الأرض، وكذلك نقول لو وهبها أو وقفها أو رهنها، ولو لم يقل بحقوقها، لو قال بعتك هذه الأرض ما قال بعتك هذه الأرض بحقوقها وما عليها، مو شرط يقول ما عليها ولا حقوق، يكفي أن يقول بعتك هذه الأرض، ولو لم يقل بحقوقها سيشمل البيع ماذا؟ نعم شمل، شمل غرسها وبناءها. غرسها ما هو مغروس فيها يعني شجر، وبناءها ما فيها من مباني. نعم. وإن كان فيها زرع، نعم، وإذا كان فيها زرع، انتبهوا الآن، قال الشجر سيدخل والبناء سيدخل في الأرض، طيب والزرع؟ تعرفون إيش الزرع؟ الزرع الذي ليس له ساق، مثل البرسيم والبر وكذا، اللي يزرع سنة ويحصد ويروح خلاص، لكن ليس له ساق، الذي له ساق هذا شجر اللي كل سنة يثمر وهي باقية، مثل النخل ومثل البرتقال ومثل الأشجار اللي لها ثمار. طيب يقول إذا كان فيها زرع كبر وشعير فهي للبائع، فلبائع مبقى. أبغاكم تنتبهوا، الثمار ما تباع مع الأصل، يعني لو بعت الشجرة وفيها ثمر، الثمر يدخل ولا ما يدخل في الشجرة؟ الجواب لا، ما يدخل في الشجرة، يبقى لصاحبها للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، فهمت علي؟ ولو بعت الأرض وعليها زرع فالزرع ما يدخل، الزرع لا يدخل إلا بالنص، يعني أنا بعتك الأرض الزرع ما يدخل. طيب هاب أن هذا الزرع يحصد مرارا، يعني لو في زرع موجود فلو قطعته، إذا قطعته حصدته يطلع ثاني مرة، فنقول الزرع الموجود هذا لمن باع، وما سيظهر بعد ذلك هذا للمشتري. مثل الشجرة، لو بعتك الشجرة وعليها ثمار، الثمار ما تدخل، الثمار الموجودة ما تدخل لي أنا، فأقطفها، طيب طلع الثمار جديدة للمشتري، فهمت القاعدة؟ طيب اقرأ. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. وإن كان يعني الزرع يجز مثل البرسيم والكراث وخضار وكذا، أو يلقط مرارا مثل القثاء والباذنجان وكذا، فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وعليه قطعها في الحال، اكتبوا ذلك، وعليه قطعها في الحال. وإن اشترط المشتري ذلك يعني الزرع أو الثمار صح ذلك. فهمتوا القاعدة يا إخوان؟ إذا باع الأرض سيشمل البناء اللي عليها والأشجار، لكن الثمار والزروع الموجودة لا تدخل، وما سيحدث بعد ذلك يكون لمن؟ يكون لمن اشتراها. طيب إذن يعني خلاصة الأمر الآن، إذا باع الدار إيش يشمل؟ كل ما هو متصل بها لمصلحتها، كل ما كان متصلا بها لمصلحة الدار. أما ما ليس متصل بها مثل الأثاث فهذا لا يدخل. طيب الأرض إذا باعها يشمل هذا كل ما عليها من بناء أو شجر، لكن الثمار والزروع الموجودة لا تدخل. أما ما سيحدث بعد ذلك فهذا في البيع مع المباع، وأما الزرع الموجود فهذا لم يباع مع الأرض. الثالث الآن سينتقل إلى أشجار. لو بعت شجرة، بعت نخلة مثلا، نفس الكلام سنقول. إذا بعت النخلة والنخلة عليها ثمار، فهل الثمار مباعة مع النخلة ولا غير مباعة؟ إيش الجواب؟ غير مباعة، غير داخلة إلا بالشرط. نعم، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. نعم، يعني الحديث هذا أكمل إن شاء الله. فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه. تشقق طلعه، المقصود بتشقق الطلع الوعاء اللي يكون فيه الثمرة بعد ذلك تتكون منه، ينشق الطلع ويلقح هذا المكان ثم تكون الثمرة. يقول إذا حصل تشقق الطلع، طبعا تشقق الطلع يحصل ثم يحصل بعد ذلك اللقاح تلقيح، فالمصنف يقول العبرة بتشقق الطلع. إذا حصل التشقق خلاص معنى أن اللقاح سيحصل، أو أن اللقاح قريب منه جدا. يعني ربط المصنف الآن المسألة بإيش؟ بتشقق الطلع. طيب، مع أن الحديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر يعني تلقح، والمصنف يقول ترى تشقق المصنف المذهب هذا إنه تشقق الطلع هو يعني يعتبر في حكم التلقيح لتقارب الزمن. طيب، وقد يكون هذا أيضا لأنه تشقق الطلع قريب الزمن وقريب العهد من التلقيح، فيكون يمكن ضبطه بخلاف التلقيح، لأنه قد تتشقق ما ندري تلقحت ما تلقحت، كيف يعرف ذلك؟ فجعلوا التشقق الطلع هو نفسه التلقيح، خلاص يعني يعتبر حكم التلقيح كأنه تلقح. إذا باع النخل وقد تشقق الطلع فمعنى ذلك إيش؟ إيش قال المصنف؟ أكمل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ. معناه أن الثمرة كأنها موجودة الآن، فتكون الثمرة لمن؟ للبائع وليست للمشتري. طيب لو باع النخل قبل تشقق الطلع ثم تشقق الطلع وتلقح في ملك المشتري فالثمرة للمشتري، واضح هذا؟ هي العبرة القاعدة يا مشايخ، القاعدة أنه إذا حصلت الثمرة، إذا بيعت الشجرة والثمرة قد حصلت وجدت يعني أو في حكم الوجود، فتكون لمن باعها وليست في العقد، واضح؟ يعني تحتاج إلى نص، كأنها تحتاج إلى نص في البيع، فهمت عليه؟ وأما إذا باعت الشجرة قبل أن توجد الثمرة ولا هي في حكم موجود ثم وجدت، فيكون وجودها في ملك من اشتراها فتكون تابعة للمشتري، فهمت الفكرة؟ لكن إذا وجدت قبل ذلك فيقول ما تدخل في البيع، تحتاج إلى نص، لأن شيئان الآن عندنا أصل وعندنا ثمرة، أنا بعت الأصل الثمرة ما بعتها، أحتاج إلى أن نص على بيعها. انتبهوا معي الآن، ومن باع نخلا، اكتبوا الرقم 3 بيع الشجر، تشقق طلعه، هذه صورة ألف، فللبائع أو فلبائع مبقى إلى الجذاذ يعني إلى القطع إلا أن يشترطه مشتري، أظن القاعدة واضحة. ثم قال وكذا شجر العنب والتوت والرمان وغيره، اكتبوا عندها باء، كذا شجر العنب والتوت والرمان وغيره، متى يعني؟ إذا ظهرت الثمرة، يعني كذلك شجر العنب وغيره والتوت والتي ذكر، إذا ظهرت الثمرة ووجدت وباع الشجرة بعد ذلك بعد وجود الثمرة، فهل تكون مباعة مع الشجرة؟ الجواب لا، تحتاج إلى نص، تحتاج إلى اشتراط، إلى بيع. طيب جيم يقول: وما ظهر من نوره، نوره يعني زهره، لأن بعض الثمار مثل النخل يكون في الطلع يتشقق ويتلقح ويظهر ثمر، وبعضها لا تطلع الثمرة هكذا، وبعضها يكون زهر، تحصل تنفتح زهرة ثم تتكون الثمرة من هذه الزهرة، وبعضها يكون داخل غلاف ثم ينشق هذا الغلاف وتخرج الثمرة. العبرة بوجودها. المصنف ذكر الآن ضوابط لمعرفة كيف نعرف الوجود، لمعرفة وجودها، فقال بالنسبة للنخل تشقق الطلع، بالنسبة للعنب والتوت والرمان وما شابه ذلك بمجرد الظهور، قال وما وبالنسبة للمشمش والتفاح الذي له زهر إذا ظهرت من زهرها، قال وما ظهر من نوره يعني زهره كالمشمش والتفاح، هذا جيم. باقي دال، قال وما خرج من أكمامه يعني غلافه الذي يكون له غلاف كالورد والقطن، وما قبل ذلك، ما قبل ذلك يعني إيش؟ قبل ماذا؟ قبل تشقق الطلع، وقبل ظهور الثمرة، وقبل الخروج من النور أو الأكمام، يعني ما قبل ألف وباء وجيم ودال. إذن وما قبل ذلك ضع عندها رقم واحد. والورق، الورق داخل في البيع ولا غير داخل؟ بعت الشجر الآن ورق الثمرة قلت ما هي داخل، طيب والورق داخل. قال وما قبل ذلك والورق فلمشتر. واضح هذه المسألة؟ خلاص. إذن الثمرة إذا وجدت كيف نعرف وجودها؟ بحسب العرف اللي هو ذكره المصنف الآن، إذا وجدت فهي ليست داخلة في البيع، وإذا بيعت الشجرة قبل وجودها ثم وجدت معناها وجدت في ملك المشتري. الآن سينتقل لمسألة أخرى، انتبهوا للكلمتين هذه الجاية ترى. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ضعوا رقم واحد، لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، صلاح يعني صلاحه للأكل ما يباع، ولا زرع، وهذا الثاني، ولا زرع يعني ولا يباع الزرع قبل اشتداد حبه، واشتداد حبه هو صلاح أكله، ما يصلح الأكل إذا اشتد حبه. طيب قال هذا الثاني، إذا الثالث سينتقل للثالث، قال ولا رطبة ولا بقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، عند دون الأصل اكتب رقم واحد. الآن سيذكر الحالات التي يجوز بيعها. طيب ما هي أولا، نعود، ما هي الأشياء التي ذكرها المصنف إنما يجوز بيعها؟ الثمر قبل بدو صلاحه، والحبوب، والحبوب قبل اشتداد حبها، والثالث ما هو؟ قال الرطبة، الرطبة يقصدون بها البرسيم، وبقل، البقل يعني زي الكراث وهذه الخضار، والقثاء معروف اللي هو زي الخيار، وباذنجان. هذه الثلاثة الآن الأشياء اللي هو الثمر قبل بدو الصلاح، والحبوب قبل الاشتداد، والرطب والبقل، الرطبة والبقل والقثاء، يقول هذه الثالثة لا تباع، ما يجوز بيعها إلا في حالات. ما هي الحالات؟ طيب الحالة الأولى قال دون الأصل، إذن إذا بيعت مع أصلها جاز، إذن عند دون الأصل ضع رقم واحد. إيش المراد بالأصل؟ المراد بالأصل يعني أصل الزرع أو أصل الشجر مش الأرض. نعيد، إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ما يجوز، لكن باعه الشجرة بالثمار قبل بدو صلاحها جاز ذلك ولا لا؟ لأنها بيعت مع أصلها، إذن دون الأصل، معناه إذا كانت مع أصلها يجوز بيعها. طيب وكذلك الحبوب، لو باع الزرع، لو باع الزرع، الزرع هو أصل الحبوب قبل اشتداده، نعم يصح ذلك أنها بيعت مع أصلها. طيب كذلك الرطبة والبقل البرسيم والكراث والخيار وهذه الأشياء، الزروع باعها، باع أصلها ما باع الثمار، باع الأصل، أصل الزرع، يجوز ذلك. واضح هذا؟ إذن هذه الحالة الأولى. طيب قال دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، هذا رقم اثنين، إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط قطعه الآن يجوز هذا ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لأنه قد يشتري ثمارا أو حبوب قبل صلاحها ليطعمها البهائم، يريدها علف للبهائم مثلا، فيجوز ذلك. أما أن يشتريها ويخليها عند في مكانها، يشتريها قبل صلاحها ويبقيها حتى تنضج، لا، هذا ما يجوز، منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إلا بشرط القطع في الحال، ثلاثة: أو جزة جزة، جزة جزة اكتب عندها موجودة، جزة موجودة، جزة جزة يعني مثل البرسيم، إذا اشترى البرسيم هذه الجزة اللي أمامك، يعني هذا البرسيم الموجود، أبيعك هذا البرسيم الموجود بشرط أن تقطعه الآن. نعم ممكن هذا. أو لقطة، لقطة يعني موجودة، لقطة موجودة، اللقطة تكون الجزء يكون للبرسيم ونحوه يعني القطع، واللقطة اللي هو للثمار مثل القثاء والباذنجان وكذا. طيب، إذن يجوز ذلك بشرط إيش؟ بشرط إما أن يبيعها مع أصلها، أو يبيعها بشرط القطع في الحال، أو يبيع الجزة الموجودة أو اللقطة الموجودة ويقطعها في نفس الوقت حتى لا ينمو غيرها معها. هو الخوف من إيش؟ إذا باعه البرسيم، بعتك هذا البرسيم، لو ترك البرسيم أيام سينتج برسيم آخر ينمو معه آخر، كيف نعرف ملك الأول ملك الثاني؟ قال المصنف: والحصاد يعني للزرع، والجذاذ للثمر، ثمر النخل يعني مثلا، والزرع لثمر النخل نقول، واللقاط للثمر على المشتري. إذن إذا باع في مثل هذه الأحوال وصححنا البيع، من الذي يحصد، من الذي يقطع، من الذي يلقط الثمار؟ المشتري. طيب، سيأتي الآن إلى صور لا تجوز. قال: وإن باعه مطلقا، واحد مطلقا يعني إيش؟ يعني باعه قبل بدو الصلاح، إن باعه مطلقا أكتب عندها قبل بدو الصلاح سيبطل البيع. إذا باعه قبل بدو الصلاح مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ يعني لا قال، لم يقل تقطعها في الحال، ولا قال أبقيها. أكرر: إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، ما الحكم؟ جاز. طيب، بشرط البقاء ما يجوز، بدون شرط سكوت، أبيعك الثمرة هذه قبل بدو صلاح بدون ما أقول، تقطعها في الحال ولا ما تقطعها، هذا هو مطلقا. إيش نسوي في هذه الصورة؟ نلحقها بماذا؟ ها؟ بشرط البقاء، ما يجوز. لا، يعني ما يجوز عندنا إلا إذا شرط القطع في الحال، غير كذا ما يجوز. فإن سكت لا يجوز، وإن اشترط البقاء أيضا لا يجوز، لابد من اشتراط القطع في الحال. إذن وإن باعه مطلقا واحد، أو بشرط البقاء اثنين، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع، هذه الصورة الثالثة، بشرط القطع وتركه حتى بدا. واضح الصور هذه؟ الآن كل هذه الصور باطلة. ما هي الصور؟ باعه الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقا، بيع باطل. باعه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط البقاء، البيع باطل. باعه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، إيش يحصل؟ بطل البيع. طيب، أو جزة أو لقطة يعني حاصلة فنمت، حصل معها غيرها، إيش الحكم؟ سيقول المصنف، يقول باطلة. اشترى اللقطة الموجودة، اشترى الثمار الموجودة الآن في الشجرة، بعدين تركها أيام، في خلال أيام نمت غيرها، يقول تبطل. أو اشترى ما بدا صلاحه، اشترى، انتبه الصورة، اشترى ما بدا صلاحه، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، اشترى ما بدا صلاحه يجوز، لكن لازم يقطعه في الحال قبل ما ينمو معه غيره، لأنه الذي سينمو بعد ذلك ليس ملك المشتري، ملك البائع. قال: أو اشترى ما بدا صلاحه، هذه الصورة الخامسة، وحصل آخر، حصل شيء آخر يعني ثمار أخرى واشتبه، إيش الحكم؟ سيقول المصنف، المصنف يقول باطلة. لكن هذه الصورة بالذات المذهب ليست باطلة، اكتبوا عند هذه الصورة اللي هي الخامسة، والمذهب البيع صحيح ويأخذ المشتري قدر الثمرة أو يصطلح. يقول هذا ما يعتبر باطل، يعتبر أنه اختلط ملكهم بملك غيره، فالمذهب البيع صحيح ويأخذ المشتري مقدار ثمرته، وإذا ما عرف المقدار فيصطلح، يتفق هو والبائع، اتفقوا بالصلح، يصطلحوا الصلاح بينهم، أنا أخذ كذا أو كذا، مهم يتراضوا. لكن كلام المصنف قال باطلة، والمذهب أنها ليست باطلة وإنما يشتركان فيها. طيب، قال المصنف: أو عرية فأتمرت. هذه الصورة السادسة، عرية فأتمرت، إيش الحكم؟ قال: بطل والكل للبائع، بطل والكل للبائع، يعني ألغينا البيع. لكن عرفتوا إيش يعني عرية فأتمرت؟ بيع العراية. تعرفون إيش بيع العراية؟ طيب، بيع العراية باختصار، شخص عنده تمر، التمر الجاف هذا، ويريد الرطب وما عنده فلوس يشتري رطب، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم له صورة خاصة، أباح له يعني لهذا اللي مثل هذه الحالة أن يشتري الرطب في النخلة. سيشتري رطب بإيش؟ سيدفع ماذا؟ تمر. يجوز ولا ما يجوز على قاعدة الربا الأولى؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز إلا في هذه الصورة. فسيشتري الرطب الذي على النخل بالتمر الذي في يده. طيب كيف يعرف التماثل؟ كيف نتحقق التماثل؟ بالخرص، يعني نقدر التمر اللي عنده كم يساوي من الرطب لو سار تمرا، الرطب اللي في النخلة لو سار تمر، يعني مثلا أعطاه وسق أو كيلة، اشترى كيلة أو كيلتين، فكم من هذا الرطب سينتج كيلة أو كيلتين؟ يأخذ مقدارها طبعا، يعني بشروط، شرط من شروطها، هذه شروطها، ومن شروطها لا يأخذ خمسة، يعني أن يأخذ أقل من خمسة أوسق، وأن يكون محتاج للرطب وما عنده مال يشتري الرطب. فهمتوا المسألة؟ يعني هذا استثناء خاص لمن احتاج للرطب وليس عنده إلا التمر، فيأخذ هذا المقدار القليل اللي هو أقل من خمسة أوسق بهذا الشرط. يقول المصنف: لو اشترى العرية فأتمرت. إيش العرية؟ يعني أنا عندي رطب تمر، ما عندي رطب، أبغى الرطب اللي هنا، فيصح الشراء بهذه الشروط. طيب اشتريت الرطب ما قطعته، خليته يتمر، يصح ولا يبطل؟ يبطل، لأنه أصلا أجيز لك لماذا؟ أجيز لحاجتك للرطب. فإذا أنت ما أخذت الرطب وخليته يتمر يصير تمر في الشجرة في النخلة، معناه أنك إيش؟ معناه ما عندك حاجة، ليست لك حاجة. هذا معنى أو عرية فأتمرت. طيب ماذا قال المصنف بعد ذلك؟ اقرأ الآن. قال: والكل في الصورة الماضية للبائع. عرفنا الصورة الماضية مشايخ؟ وش هي؟ طيب، إذا باع مطلقا أو بشرط البقاء، أو ثمر قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركه، أو اشترى شيء صالح وتركه حتى ينمو. طيب أكمل يا شيخ. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. هذا واحد، جاز بيعه مطلقا، أيوة، وبشرط أو بشرط التبقية، هذا اثنين. إذا بدأ الصلاح في الثمر اشتد الحب، يجوز أن يبيعه مطلقا بدون قيد قطع، ويجوز بالتبقية. أكبر. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. نعم، الحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر. نعم. ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. طيب، معناه إحنا الآن نتكلم عن بيع الثمار بعد بدو صلاحها، إذا بدا صلاحها يجوز أن يشتريها ويبقيها في الشجر، ما يلزم بقطعها. طيب إذا بقيت في الشجر، من الذي يسقيها؟ البائع هو الذي يلزم بالسقي، أن يسقي هذه الشجرة حتى لا يتضرر الثمار. طيب لو كان الشجر يتضرر، كذلك يجب عليه أن يسقيها حفاظا على الثمار. طيب أكمل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. يقول هذه المثل، اشترى ثمار بدا صلاحها في الشجرة، اشترى، يصح البيع ولا ما يصح عندكم؟ يصح البيع. أبقاها في الشجرة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. جاءت آفة سماوية فأتلفت هذه الثمار، من الذي يتحمل هذا التلف؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. وهذه تسمى وضع الجوائح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. إذن وإن تلف الثمر بآفة سماوية رجع على البائع، إذن لا يبرأ البائع حتى يقطع الثمار ويأخذها. طيب أكمل. أفرض أن الذي أتلفها ما هو جائحة سماوية، وإنما أتلفها آدمي، فهنا من الذي يضمن؟ الآدمي الذي أتلف الثمار. إذا تلفت بآفة سماوية، أمطار ولا غيرها، فالبائع هو الذي يتحمل. وأما إذا أتلفها آدمي فالمتلف آدمي آخر وطرف ثالث، لا هو البائع ولا المشتري، فالمتلف هو الذي يضمنها ويتحملها. قال المصنف أكمل. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. يعني المشتري له الحق أن يفسخ البيع ويأخذ ماله ويمشي ويصير صاحب الشجرة هو اللي يطالب المتلف، ولا هو أن يطالب هو متلف هذه الثمار. طيب أكمل. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. انتبهوا لهذا، صلاح بعض الشجرة يعني عنده نخل، مزرعة فيها نخل، متى يجوز بيع التمر أو الرطب اللي فيها؟ إذا بدأ الصلاح. طيب لازم يبدو الصلاح وكل الثمار تصلح، ولا شجرة واحدة يبدو فيها الصلاح؟ يقول المصنف إذا صلح بعض الشجرة معناه هذا يعني صلاح لهذه الشجرة ولكل النوع الذي في البستان. مثال البستان هذا والمزرعة هذه فيها تمر سكري وفيها تمر برحي، نخلة من السكري بدأ الصلاح فيها، إذن بدأ نعتبر أن الصلاح بدأ في كل السكري لكن البرحي لا، فإذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة من البرحي جاز بيع جميع شجر البرحي. فهمتوا المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. الآن يبين كيف نعرف الصلاح. من أول هو يقول لا يجوز بيع الثمار حتى تصلح. كيف تصلح؟ كل ثمرة صلاحها بحسبها، فبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا. يتموه يعني تصبح العنبة فيها ماء وحالية، تموه من الماء وهي حلوة. وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، هذا الضابط. كل ثمرة طاب أكلها هذا هو معنى صلاحها. طيب أكمل الرابع، سينتقل الآن سنختم ببيع العبد، خلاص آخر شيء. أربعة بيع العبد، اكتبوا في الجانب كذا في الحاشية أربعة بيع العبد. وقال المصنف ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المشتري. يعني صورة ذلك لو باع العبد والعبد عنده 1000 ريال، 1000 ريال لمن؟ الآن أنا مالك العبد والعبد عنده 1000 ريال، فال1000 ريال لمن؟ قال له مال فماله لبائعه، يعني سار المال شبهناه في الصورة الماضية إيش يشبه ماذا؟ مثل الثمرة. قال فماله لبائعه إلا أن يشترط المشتري، إلا إذا اشترط المشتري قال أبغى العبد وال1000 ريال اللي معاه. قال فإن كان، خلاص آخر سطر، فإن كان قصده المال، إن كان قصده يعني قصد المشتري المال، إذن هو يبغى العبد ويبغى المال اللي معه، اشترط علمه يعني بالمال وسائر شروط البيع، وإلا فلا. إن لم يكن قصده المال قصد العبد، هل يشترط أن يعرف كم عند العبد من مال؟ إذن صورتان، لو اشترى المشتري اشترى العبد ويريد العبد وقصده مال العبد، إيش نشترط الآن؟ لابد أن يعلم كم عند العبد من مال. وإن كان ما قصده المال وإنما قصده العبد، فهل يشترط أن يعرف كم مقدار؟ لا. هذا معنى فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا يعني وإن لم يكن قصده المال فما يشترط ذلك. طيب آخر مسألة، قال الآن بعت العبد، العبد عليه ثياب، الثياب داخلة ولا ما هي داخلة؟ العبد عنده ثوبين، ثوب وسخ وعادي ومستهلك للشغل، وثياب جديدة للعيد، فما الذي يدخل مع العبد؟ قال وثياب الجمال للبائع، ما تدخل في البيع. والعادة يعني وثياب العادة اللي يستعملها العبد عادة ويلبسها للمشتري يعني تدخل في البيع. لكن ما عندنا عبد أصلا عشان ندخل ثياب ولا نخرجها، لكن المصنف ذكرها فاضطررنا لشرحها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.